إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن حكم التصفيق للنساء في الأعراس، هل يجوز أم لا؟ أما بالنسبة إلى التصفيق الصلاة إذا نابها شيء، نعم فلا مانع منه، لأنه جاء بالخبر جاء بالحديث. وأما بالنسبة لما عداه فجاء في تفسير قول الله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، إنه الصفير والتصريق. فلا ينبغي حقيقة. فضيلة الشيخ، السائلة تسأل تقول أني واظب على حفظ القرآن الكريم، ولكن عندي ضعف القراءة وذلك، فبعد فترة بعد ما تختم 5 أجزاء أو 10 أجزاء تنسى ما بدأت من حفظ، هل عليها أثم فيما نسيت؟ أما إذا كان النسيان بسبب التفريط، بسبب التفريط والتضييع، لا شك أنه جاء الوعيد على ذلك، فهي آثمة. نعم. إذا كان سبب النسيان تفريط منها، إذا كان بسببها، بسبب إذا كان تفريط منها فهي آثمة. نعم. لأنه جاء الوعيد على ذلك. وإن كان بسبب ضعف حافظتها وأن النسيان يتطرق إليها ويفتح إليها، في مثل هذا يعالج بالمراجعة. نعم. تكثر من المراجعة، ومع ذلك إذا نسيت مع حرصها على المراجعة فلا شيء عليها إذا كان سببه خارج عن إرادتها. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. معك الشيخ، اسمعك تفضل. الشيخ اللي عليه دين هل تحلله الزكاة؟ اللي عليه دين؟ إيه تحلله الزكاة. الغارم. وليس طيب. عنده سداد. نعم يا شيخ. أقول ليس عنده سداد يسد به هذا الدين. لا. ما عنده شيء، فهو غارم والدين حال. إيه. وعاجز عن تسديده ومطالب به. نعم يا شيخ. تحل له الزكاة. نعم. شكرا لك، شكرا لتصلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هل هاتف؟ اي نعم، معك الشيخ عبد الكريم يسمعك. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عمرك عادل الجرائد الاشتراك، يعني اشتراك ب5%، وفي كوبونات مثلا تطلع لك سيارة 10,000، وش رأيك في هذا؟ والله معروف ان الجرائد التي تشتمل على الصور معروف الاشتراك فيها، لان الصور محرمة، ومع ذلك هذه الكوبونات ايضا لا يجوز سحبها لانها اشبه ما تكون بالميسر. ما يجوز يعني. لا ما تجوز بحال. يعطيك اول شيء جوال هذا. ولو كان ما تاخذ شيء ابدا. شكرا لك. شكرا للتصل الكريم. نعم. السلام عليكم. السلام. الشيخ موجود؟ اي معك الشيخ عبد الكريم يسمعك، ارفع صوتك وكلم الشيخ مباشرة. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ. مرحبا. الشيخ عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل. الشيخ الأول، لا نقرأ أذكار الصباح والمساء. ايه. ما استحضر نفعها لي أثناء قراءتها، هل يعود علي بالنفع شيخ؟ يعني أنت سمعت الخبر بالحث عليها، سمعت الحديث حث عليها. شيخ سمعت الخبر بالحث عليها وفي فائدتها، لكن أثناء قراءتها ما استحضر الشيء هذا. ما يلزم الاستحضار. المقصود انك تستحضر معنى الذكر، يعني قلبك يكون حاضر، لا تذكر الله وقلبك غافل ساهي لا تدري ما تقول. اما الثواب المرتب على الذكر سواء كان دنيوي او اخروي ما يلزم استحضاره، حتى لو كنت ما اعرف الشيخ. نعم، حتى لو كنت ما اعرف الثواب، يعني بعضها شيخ اعرف الثواب عليها وبعضها لا اعرف الثواب. ما يلزم يا اخي، ما دام سمعت ان الخبر الصحيح جاء بهذا الذكر وانه مطلوب من المسلم ان يذكر الله به، فثوابه مضمون سواء عرفته او لم تعرفه. الله يجزيك، بارك الله فيك. المقصود انه يتواطى على ذلك القلب مع اللسان. السؤال الثاني، تفضل يا شيخ. الايام هذه الشيخ كثر فيها الكلام حول فك السحر بالسحر. ايه؟ وجد من يفتي شيخ بها علنا وعلى مستوى اعلامي. ايه؟ تصدير نصيحه للعامه ولمن يفتي فيها شيخ. معروف ان حل السحر بالسحر لا يوجد، حرام، لان فيه اقرارا للسحر، والسحر لا يكون الا بشرك، فهو اقرار للشرك وتشريع له. نعم، السحر كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حل السحر بالسحر تشريع له وإقرار للساحر، والساحر حكمه وحده معروف، مربوط بالسيف. فإذا كان فإذا أفتي بجواز حل السحر بالسحر معناه أننا نقول أن هذا الساحر عمله مشروع. نعم، فلماذا يقتل ونعترض على هذا الحد؟ والساحر كما هو معروف كافر ومشرك بالله جل وعلا، ولا يمكن أن يتوصل إلى السحر بواسطة الجن فيخدمونه إلا بعد أن يشرك بالله جل وعلا. هذا هو المعروف عن السحرة قاطبة. على هذا لا يجوز بحال أن يحل السحر بالسحر، لأن معناه أننا نقر الشرك ونقر السحر وهو كفر. شيخ تدلون بعض الأدلة من حديث عائشة في البخاري؟ نعم. أو الشيخ تدلون بعض الأدلة من حديث عائشة في البخاري وقول ابن حجر وقول البخاري وقول ما علينا من أقوال الناس، ما دام السحر كفر كما في قول الله جل وعلا في واتبعوا ما تتلو الشياطين. نعم نعم، في فلا تكفر. نعم فدل على ان السحر كفر، والساحر حده ضربه بالسيف، وتجويز حل السحر بالسحر اقرار للساحر. نعم نعم. حديث عائشه في البخاري شيخ الرد عليه من وين؟ حيث وين النشره؟ اي والله ما النشره بالرقى، بالرقى الشرعيه. النشره تكون بالرقى الشرعيه، قد يصل الامر الى حد الضروره. نعم وهذا ما يتذرعون به، وان الضروره تبيح المحظورات. هذه الضروره كغيرها من المصائب، كشخص صار عليه حادث وبقي مشلولا الى ان مات، يصبر ويحتسب واجره على الله. فتح الباب على مصراعيه للناس. النبي عليه الصلاه والسلام لما سحر كما في الصحيح رقي، رقاه جبريل ورقى نفسه عليه الصلاه والسلام. المفروض المطلوب انه المقصود انه لو كان حل السحر والرسول عليه الصلاه والسلام مؤيد بالوحي لقيل سحرك فلان اذهب اليه ليحله. نعم اقول شيخ فتح الباب على مصراعيه للناس، مثل ما ذكرت يا اخي، قلت لك ان السحر كفر وشرك بالله جل وعلا، واذا قلنا بجوازه معناه اننا اقررنا السحر، اقررنا الكفر واقررنا الشرك. وبدلا من ان يكون مجرما اثيما الساحر يكون محسنا على هذا المسحور. ففيه محادة لله جل وعلا. الله يجزاك. شكرا للتصل الكريم، احسن الله يك فضل الشيخ. ناخذ اتصال اخر. فضل الشيخ، هذه سائلة تسأل عن عمر الاطفال الذين يكونون محارم لها وتحصل بهم فك الخلوة مع السائق. اما بالنسبة لداخل البلد دون سفر والمطلوب ارتباء الخلوة، سيحصل بالصبي المراهق الذي يناهز الاحتلام، واما بالنسبة للسفر فلا بد ان يكون مكلفا محتلما، يعني قد بلغ الحلم. اذا كنا مجموعة مع امهم الامر ان شاء الله قريب، لكن اذا كانت واحدة قد لا تقريب. هذا في غير السفر، اما في السفر فلا يجوز الا بمحرم رجل، زوجها من تحرم عليه على التأبيد ويكون مكلفا. يعني إذا كانوا مجموعة من الأطفال مع أمهم وأمنت الفتنة لذلك داخل البلد أرجو أن يكون الأمر. جزاك الله خير. شكرا للتصل الكريمة. سؤال آخر فضل الشيخ. هذه سائلة تسأل كذلك عن أنها نوت العمرة واشترطت فإن حبسني حابس في محل الحيف حبسني ثم حالت الظروف دون يعني قدرتها على العمرة فهل عليها شيء أم لا؟ هذه الظروف التي حالت دونها قهرية لا تستطيع معها أداء العمرة بحال ولا أمور يمكن أن تؤدى العمرة مع قيامها. ظروف قهرية هذه يعني ما استطعتي أبدا؟ ما استطعت. وجودي ما بس يأخذني وديني بسايت وقتها يعني ما كانش ينفع خلاص أروح مع أخويا وجودي رفض إن هو يأخذني. الشيخ تقول أن ظروف قاهرة أن ليس لها محرم ورفض كذلك زوجها أن على كل حال إذا كان ظرف مانع قاهري لا تستطيع معه أداء العمرة وقد اشترطت لا شيء عليها. سؤال آخر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ لو تكرمت إحدى الشركات وضعت هدية وأسمت هذه الهدية إذا اشترى العميل بمبلغ وقدره وحددت هذا المبلغ فهل هذا جائز؟ هذه الشركة وضع سعرها واحد للناس كلهم. أقول سعر مبيعها للناس واحد. نعم يا شيخ. يعني عندها بضائع تبيعها بسعر واحد على الناس كلهم ومن اشترى بمبلغ كذا فله كذا. نعم يا شيخ. نعم والقصد من ذلك حث الزبائن على الشراء. نعم حث الزبائن على الشراء. نعم وليس في ذلك إضرار بشركات أخرى. والله هذا غير معلوم يا فضيلة الشيخ. والله هذا كونه يترك أولى لأنه قد يضر بالشركات الأخرى وقد يكون فيه شراء بعض الناس لهذه السلعة ولا يريدها. نعم. وإنما يريد المبلغ. وإذا كان لا يريد السلعة نعم وإنما يريد المبلغ الذي وضع مشجعا على شرائها فلا يجوز حينئذ. نعم يا شيخ. كان يريد السلعة ويحتاج السلعة ثم بعد ذلك أعطي هدية أعطاه صاحب الشركة بطوعه واختياره فالأمر لا يعدو ما لم يضر بالآخرين. أما إذا اشترى السلعة ولا يريدها وإنما يريد ما وضع من المشجعات فإنه حينئذ لا يجوز. لا يجوز يا شيخ. هذا بالنسبة للعميل يا شيخ. أما بالنسبة للتي وضعت هذا الشرط هل هي في حل من ذلك؟ الشركة؟ نعم الشركة الذي وضعت هذا الشرط إنه إعطاء الهدية مقابل هذا المبلغ اللي قام العميل بالشراء. إذا لم يكن فيه إضرار بالآخرين نعم. أرادوا التشجيع على شراء هذه البضائع نعم ممن يريد هذه البضائع. نعم نعم. لا يقحم الناس ويلزمون بشراء هذه البضائع ولا ما يريدونها لأن المشتري إذا اشترى البضاعة ولا يريدها وإنما اشترها من أجل ما وضع محفزا عليه ومشجعا على شراء فإنه لا يجوز وحينئذ الشركة إذا علمت بذلك لا يجوز. جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. صلاة آخر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخ عبد الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يبارك فيك. يا طويل العمر. كيفية العدل بين الزوجات وما هو حكم عدم العدل بين الزوجات؟ العدل بين الزوجات واجب والذي يغلب على ظنه أو يخاف أن لا يعدل لا يجوز له أن يعدل فيجب عليه أن يعدل في القسم وفي النفقة وفي السكن في الكسوة يجب عليه العدل في ذلك في جميع ما يملكه ويستطيع يجب عليه العدل. أما ما لا يملكه من ميل القلب ونحوه فهذا خارج عن إرادته لا يجب عليه التعديل فيه ويحرص أيضا أن تكون العلامات والدلالات الظاهرة التي تدل على ما في القلب أن يعدل فيها في النظرة والبسمة ومعاملة يعني بالرفق واللين. لا يعامل بعض الزوجات برفق وأخرى بفظاظة وغلظة لا يجوز له ذلك لأن هذا من يملكه وأيضا لا يعطي هذه ويترك هذه ولا يبث عند هذه ويترك هذه لا يأتي إلى هذه مبكر ثم يتأخر عن الثاني. عليه أن يعدل فيما يملك أما الذي لا يملكه فالله يعفو عنه. طيب حكم عدم العدل في العمرة لا يجوز حرام. حرام. وجاء في الخبر الذي لا يعدل بين الزوجتين يأتي وشقه مائل السنن. الله سلامته والعافيه. مخرج السنن وفيه مقال لأهل العلم لكنه دليل على أن العدل واجب، وفي قوله جل وعلا من خلتم ألا تعدلوا فواحد. نعم. يعني لا تعددوا. طيب طول العمر. حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها بغير سبب شرعي. إذا كان بغير سبب شرعي. نعم. بغير أذن لا تحتمله. نعم. نعم. لأنه لا يجوز لها أن تطلب الطلاق. قد جاء الوعيد على ذلك. نعم. لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا إذا تضررت ببقاء معه، أو رأت منه مخالفات شرعية تخشى على نفسها من أن تتأثر به. طيب يا طول العمر، حكم مصافحة المرأة الأجنبية، يعني حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟ نعم. لا من غير لا يجوز. لا يجوز. نعم. لا تحل له. إذا كان النظر لا يجوز فكيف بالمس؟ طيب إذا كذا صلى الله عمرك على الطالب. تنقط. المحارم. السؤال الأخير أطال الله في عمرك على الطاعة حسن العبادة، حكم سفر المرأة بدون محرم، سفر المرأة بدون محرم في ما يطلق عليه سفر لا يجوز بحال جاءت النصوص الكثيرة المتضافرة عليه على منعه، وأنه لا يجوز للمرأة تؤمن بالله والمخلص السافر مسيرة يوم وليلة وجاء ثلاث أيام وجاء السفر مطلق. نعم. نعم. مقصود أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مع إلا مع ذي محرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. طيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، في بعض المفتين يفرق بين السفر المأمون والسفر غير المأمون. نعم نعم نعم، أرجو التوضيح. سفر إيش؟ السفر اللي فيها يعني مأمون بالطائرة أو غير ذلك. نعم، إذا يعني مثلا الحرمة وصلها أهلها إلى المطار واستقبلها زوجها في المطار لا يجوز يا أخي، لأن هذا سفر. نعم. والحديث علق ذلك بالسفر، ما في تفريق بين المأمون ولا في تفريق ولا في ولا شيء، في شيء مأمون ولا مضمون، لأنه قد يكون الأمر في أوله مضمون ثم يطرأ عليه ما يطرأ. وكم من طائرة أقلعت تريد مكان جهة معينة ثم لظروف معينة انحرفت إلى جهة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ولا لا بطائرة ولا بقطار ولا بسيارة إلا مع هذا إلا مع محرم منه. أحسن الله إليك. شكرا للمتصل الكريم. بارك الله فيك. أحبتي المستمعين الكرام، إلى هنا ونصل وإياكم إلى ختام حلقتنا التي أجاب على أسئلتكم فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. تقبلوا في نهاية هذه الحلقة تحيات الزميل مبارك بن تني الذي سجل اتصالاتكم إلى الملتقى بكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان.